واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل مثلا في سرماء ابن قيس، وكان عاملا في أرض له وهو صائم، فحين جاء المساء رجع لأهله فلم يجد طعاما فغلبته عيناه من التعب نام، فلما حضر الطعام واستيقظ فكره أن يأكل خوفا من الله، فبات طاويا فما انتصف النهار حتى غشي عليه، فلما أفاق فنزلت الآية المباركة. يقول الشيخ سيوطي في تفسير هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث، بمعنى الإفضاء، يعني الرفث ما يتعدى بإلاء، الرفث إلى نسائكم، لأن الرفث يعني هو الكلام الذي يكنى عن ذكره، مثلا يستقبح ذكره الواقع عند الجماع، وهناك أراد من الرفث أي تضمن الرفث الإفضاء، فصار متعديا بإله. أحل لكم ليلة الصيام الرفث أي إفضاء إلى نسائكم بالجماع وبما شاء الزوج. نزل نسخا لما كان في صدر الإسلام من ماذا؟ من تحريمه الجماع وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما كانوا على عهده صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العشاء حرم عليهم الطعام والشراب والنساء. ثم في البخاري عن البراء رضي الله عنه يقول أن يعني حافظ يقول: يحتمل أن يكون التقييد بالحقيقة إنه بالنوم، إنما هو بالنوم، ولكن ذكر صلاة العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالبا، هذا هو القصد، يعني من تحريم الجماع وتحريم الأكل والشرب بعد العشاء، أي بعد النوم من صلاة، بعد النوم من صلاة العشاء، يعني إذا صلوا العشاء إذا أحد ينام لا يأكل ولا يشرب، خلاص ينتهي أمر الأكل والشرب والجماع. ثم الله يقول: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شيخ يقول: كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه، يعني يفسر بتفسيرين. السبب التفسير يعني النساء باللباس والرجال باللباس كناية عن تعانقهما أو كناية عن احتياج كل منهما إلى صاحبه، يعني شبه كل واحد من الزوجين باللباس لاشتماله على صاحبه في الضم والعناق كم باللباس المشتمل على لابسه مثلا كالفراش واللحاف مثلا. يعني أصل القضية تمثيل لصعوبة اجتنابهن وشدة ملابستهن، لا يمكن إنسان يجتنب من أهله ومن ملابسة الأهل. إذن شبه باللباس أي لشدة الاحتياج، وكذلك في المنع عن الفجور، كما أن اللباس يمنع الأشياء، يعني يمنع الإنسان عن الأشياء، يمنع الإنسان عن الأشياء، فكذلك النساء فيهن منع عن الفجور. إذن شيخ يقول: كناية عن تعانقهما أو احتياج كل منهما إلى صاحبه. ثم يقول جل شأنه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني إن الله يخبر بما حصل لبعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، أي تخونون أي تختارون أي تخونون أنفسكم بالجماع ليلة الصيام، وقع ذلك لعمر رضي الله عنه ولغيره، واعتذروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتاب عليكم. من تاب أي رجع عليكم بقبول التوبة والعفو. الشيخ يقول: قبل توبتكم، يعني هو الرجوع، وعفى عنكم أي ما سلف منكم، فالآن بعدما عفى الله عنكم وتاب عليكم، إذا أحل لكم باشروهن جامعوهن وابتغوا، أي اطلبوا ما كتب الله لكم. ما هو المكتوب؟ إما أباحه من الجماع أو قدره من الولد. وكلوا واشربوا إلى متى؟ كلوا واشربوا الليل كله. حتى إلى أين؟ حتى يتبين، يظهر لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي فجر الصادق لا الفجر الكاذب. من الفجر بيان للخيط الأبيض، أي حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر. أما بيان الأسود محذوف، وبيان الأسود محذوف أي من الليل، يعني حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الفجر من الخيط الأسود من الليل. ولكن لما ذكر يعني بيان الأبيض فما يحتاج إلى بيان الأسود، أي من الليل شبه ما يبدو من البياض، شبه ما يبدو من البياض وما يمتد معه من الغبش، أي غلس يعني، بخيطين. تشبيها إيش؟ أبيض وأسود في ماذا؟ في الامتداد. فإن البياض والغبش ممتدان في المشرق في ذلك الساعة. ثم يقول جل شأنه: ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى، شيخ يقول أي إلى دخوله بغروب الشمس، إشارة إلى يعني يشير الشيخ إلى أن الغاية ليست داخلة في المغية، يعني كلمة إلى لانتهاء الغاية. هل الليل داخل في الصيام؟ لا، بمجرد الغروب الشمس ينتهي الصيام، أي إلى دخوله، أي دخول الليل فقط بغروب الشمس. بخلاف مثلا إذا كانت الغاية داخلة في المغيا، كما في قوله تعالى مثلا: وأيديكم إلى المرافق. المرافق هل داخل في الغسل؟ نعم، داخل في الغسل، هناك غاية داخل في المغيا، وفي الآية هناك غير داخلة في المغيا، يعني ثم أتم الصيام من الفجر إلى الليل، أي إلى دخوله فقط. ثم هناك يقول جل شأنه: ولا تباشروهن، أي نساءكم، أن الضمير الراجع إلى النساء. والحال وأنتم عاكفون في المساجد، أي مقيمون بنية الاعتكاف في المساجد. شيخ يقول: في المساجد متعلق بعاكفون لا بتباشروهن، ليس معنى ولا تباشروهن في المساجد، لا ليس كذلك، أي ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، يعني في المساجد الجار مع المجرور يحتاج إلى المتعلق. ما هو المتعلق؟ أي متعلق بعاكفون لا بقوله ولا تباشروهن، نهي لماذا؟ لمن كان يخرج وهو معتكف فيجامع امرأته في بيته وثم يعود. الله يقول: تلك الأحكام المذكورة، أي من إتمام الصيام إلى الليل وعدم المباشرة في حال الاعتكاف في المساجد، وما مر لكم من الأحكام، حدود الله حدها لعباده ليقفوا عند حدها، فإن الله بين الحدود حتى لا يتعدى العباد تلك الحدود فلا تقربوها. شيخ يقول: أبلغ من لا تعتدوها، كما يأتي في الآية: ولا تعتدوها، في هناك في آيتي نساؤكم حرث لكم، يأتي هناك ولا تعتدوها بثلاثة قروء حدود الله، فلا تلك حدود الله فلا تعتدوها، فلا تعتدوها تقربوها أبلغ من لا تعتدوها، كما في الآية الآتية هناك. ما السبب؟ لأن عدم القرب، فهمتم بارك الله، كناية عن عدم التعدي، فالكناية أبلغ من الصريح. وهناك في لا تعتدوها تلك حدود الله فلا تعتدوها، هذا هو الصريح، لكن فلا تقربوها هذا كناية، فالكناية أبلغ من الصريح. فيقول الشيخ أبلغ من لا تعتدوها المعبر به في آية أخرى كما في الآية التي ذكرنا لكم. نعم بارك الله. كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارمه، مثل تلك ذلك البيان يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون محارم الله فلا يتعدوها. نعم بارك الله. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال السيوطي رحمه الله تعالى في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل الحرام شرعا كالسرقة والغصب. ولا تدلوا تلقوا بها أي بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا طائفة من أموال الناس ملتبسين بالإثم متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون. أحسن الله إليكم. متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون. نعم بارك الله. يقول الشيخ في تفسير قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يقول أي لا يأكل بعضكم مال بعض، ليس هناك من مقابلة الجمع بالجمع، أي لا يأكل مال هذا وهذا مال هذا، لا، أي لا يأكل بعضكم مال بعض، هذا هو القصد، بالباطل بالحرام شرعا بأي نوع من الحرام، سواء كان كالسرقة والغصب والرشوة والحيلة وكل شيء. ثم يقول وتدلو، الله يقول ولا تدلو، أي شيخ يشير يعني أن تدلو معطوف على تأكلوا، داخلة تحت اللاء الناهية، ولا تأكلوا ولا تدلوا، فتدلوا معطوف على تأكلوا داخلة تحت اللاء الناهية، لأجل هذا الشيخ قدر اللاء. ولا تدلوا أي تلقوا بها، بها شيخ يقول أي بحكومتها، يعني إن كان الكلام بحذف المضاف، ولا تلقوا بحكومتها أو ولا تلقوا بالأموال رشوة إذا كان مضاف غير محذوف، يعني يجوز هذا وهذا، المعنى صحيح. ولا تدلوا أي ولا تلقوا بها إما بحكومتها أو رشوة بنفس المال إلى الحكام لتأكلوا بالتحاكم فريقا من أموال الناس، يعني ولا تدلوا بحكومتها أو بالأموال رشوة إلى الحكام لأجل أن تأكلوا بالتحاكم الجور جائر والخدعة فريقا طائفة من أموال الناس. ثم الشيخ مفسر يقدر هناك متلبسين، إشارة إلى أن بالإثم حال من واو الفاعل لتأكلوا، أي لتأكلوا فريقا من أموال الناس حال كونكم متلبسين بالإثم، فبالاسم الجار والمجرور يتعلق بالحال وهو مقدر عند الشيخ بمعنى متلبسين. لتأكلوا فريقا طائفة من أموال الناس حال كونكم متلبسين بالإثم وأنتم تعلمون أنكم مبطلون، أي في حال أنكم تعلمون أنكم مبطلون بأخذ هذا المال، بهذا الدعوة، بهذه الدعاوي أو بأخذ هذا المال مبطلون. ما علمكم بهذا؟ تريدون أن تأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم، لأجل هذا منهي شرعا. إذن ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. نعم بارك الله. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى في تفسير قوله تعالى، نعم، في تفسير قوله تعالى: يسألونك يا محمد عن الأهلة جمع هلال، لما تبدو دقيقة. لما تبدو دقيقة. أحسن الله عليكم. لما تبدو دقيقة ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما بدت، ولا تكون على حال واحدة كالشمس. على حالة واحدة كالشمس. أحسن الله عليكم. على حالة واحدة كالشمس. قل لهم: هي مواقيت جمع ميقات، للناس يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم، والحج عطف على الناس أي يعلم بها يعلم وقته. أي يعلم بها وقته. نعم. صلى الله عليكم. أي يعلم بها وقته، فلو استمرت على حالة لم يعرف ذلك. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتخرجون وتتركوا الباب وتخرجون. تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا، ولكن البر أي ذا البر من اتقى الله بترك مخالفته. وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغيره، واتقوا الله لعلكم تفلحون تفوزون. ولما سد صلى الله عليه وسلم عن البيت عام الحديبية وصالح الكفار على أن يعودوا العام القابل. انتهينا نظن، انتهينا، لأن هذا مرتبط بآية آتية. نعم. ثم الشيخ يفسر قوله تعالى بتفسيره: يسألونك، يعني الصحابة سألوا من هؤلاء الصحابة، ذكروا بعض الناس، يعني اسم أسماء بعض الصحابة، والله أعلم بالصواب، لعل يعني يسألونك يا محمد أي يا نبينا. هذا على الشيخ يؤخذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر في القرآن باسمه الشريف، بل يا بالنبي أو بالرسول. يسألونك يا نبينا عن الأهلة، أهلة جمع هلال، يعني سمي بالهلال لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته، أي يهلون، هذا هو الهلال، هذا هو الهلال، هكذا، لأجل هذا سمي بالهلال. أهل جمع هلال. سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لم تبدو دقيقة، دقيق ثم تزيد حتى تمتلئ نورا ثم تعود كما كان في الأول دقيق، كما بدت أي تلك الأهلة، يعني ولا تكون على حالة واحدة كالشمس. ما الحكمة من هذه الأمور التي تأتي على الهلال، يعني ظهوره دقيق، ثم امتلاؤه نورا، ثم العود. هذه الأحوال ليس على حالة واحدة كالشمس. قل لهم يا نبينا في جواب هؤلاء، في بيان الحكمة من هذا الهلال، هي مواقيت. مواقيت جمع ميقات، صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت. مواقيت جمع ميقات، صيغة آلة أي ما يعرف به الوقت. قل لهم هي مواقيت جمع ميقات، مواقيت للناس كيف يعلمون بها أوقات زرعهم ومتاجرهم وعدد نسائهم. عدد جمع عدة، وعدد نسائهم وصيامهم وإفطارهم والحج. مواقيت للحج عطف على الناس، مواقيت للناس مواقيت للحج، أن يعلموا بها وقته. فلو استمرت الأهلة على حالة واحدة كالشمس لم يعرف ذلك الأشياء، تلك الأوقات الزرع والمتجر والعدد النساء، وما يعرف بهذا ولا الحج. ثم كان في الجاهلية عادة لبعض الصحابة كما لبعض الأنصار، إذا لبسوا الإحرام لم يدخلوا من باب بيتهم، بل ينقبون نقبا خلف بيتهم، يدخلون من تلك النقب ويقولون نحن هذا بيت، هذا باب الذي ندخل باب البيت، عصينا الله ودخلنا من هذا، الآن نحن تحت الإحرام ندخل من خلف الباب، من نقب هم يصنعون. فالله يقول وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، في الإحرام بأن تنقبوا فيها نقبا تدخلون منه وتخرجون وتتركوا الباب، ليس هذا من البر، وكانوا يفعلون ذلك ويزعمونه برا. هناك بارك الله دخل الباب على الخبر، لا يوجد هناك نصب البر، كما ليس البر هناك مر عليكم، ليس البر هناك بر خبر المقدم، هناك بر اسم ليس، ولا يجوز أن يقول وليس البر. لماذا؟ لأن دخول الباء على الاسم لا يجوز، بأن تأتوا البيوت، فإن الباء دخلت هناك على الخبر، دخول الباء على خبر ليس جائز، ولا اسمها لا. فلأجل هذا هذه البر، وهناك البر، ولكن البر الشيخ يقول أي ذا البر، لأن البر مصدر، ما يمكن من اتقى البر، ما يقال هكذا، أي حمل المصدر على من، ما يجوز. أي ذا البر، من هو؟ من اتقى الله بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كغير الإحرام، واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا الله، التقوى رأس الأمر، واتقوا الله لعلكم تفلحون أي تفوزون. فإذا التقوى هو المطلوب بارك الله، أما نقب البيت من خلفه والدخول والخروج من ذلك النقب، هذا ليس من البر. والبر صاحب البر من هو؟ من اتقى الله بترك مخالفته، وأتوا البيوت من أبوابها في الإحرام كما كان يأتي في غير الإحرام. إذن واتقوا الله لعلكم تفلحون، الفوز يكون بالتقوى لا بتلك الأمور التي أنتم تفعلون وتظنون أن هذا الفوز والبر. نعم، نقف هناك أو نقرأ؟ كم باقي يا أخ طلال؟ صلى الله عليكم شيخنا. نعم. ما عاد في باقي وقت، لعله 34 دقيقة مضت. دقيقة واحدة؟ نعم. لا مضت 34 دقيقة، باقي تقريبا 5 دقائق. طيب، يمكن الآية أخرى؟ طيب، أو أو نقف، نقف هناك مرتبط بآية بالآية بعدها. إذا نقف هناك، نكتفي على هذا القدر. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كان عندكم سؤال فتفضلوا. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. صلى الله عليك. حياكم الله. أقول ما أدري الأخ هل وصله شيء من الأسئلة؟ إذا وصله فتفضل. طيب الإخوة الذين عندهم سؤالات أو أسئلة، آسف، الذين عندهم أسئلة يرسلونها في نعم. المجموعة. أحسن الله إليكم. نعم. نعم إن شاء الله، لعل الله ييسر الأمور حتى نكمل الكتاب ونمشي نقطع الأشواط إن شاء الله في المستقبل. نعم بارك الله وصلى الله تعالى. شكر الله لكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم عنا خيرا. بارك الله فيكم. السلام ورحمة الله وبركاته.